إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء اهلا بكم اعزائي المستمعين، لقاء جديد من مواجهه مع كاتبنا المفكر والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت في نافذه يوم السبت. فريق العمل على هندسه الصوت الزميل رأفت موسى، ومن امام الميكروفون زميلتي ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ، والاخراج كريم فرج. لقاء اليوم يتسم اعزائي المستمعين بالدسامه. لماذا؟ لان الملفات، يعني كل ملف من الملفات التي علينا أن نطرحها وأن نقرأ ما ورائيتها، هو ملف في حد ذاته يحتاج إلى مجموعة من الحلقات للمواجهة. بداية طبعا الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية في نافذته الأولى بالخارج، النافذة الثانية دون شك طبعا هذا المؤتمر المهم جدا الذي شرف في الحضور فيه أو بالحضور فيه فخامة الرئيس السيسي بالإمارات العربية المتحدة، مؤتمر المناخ، وملفات كثيرة كثيرة لو أننا أخذنا التحدث عنها كعناوين الحلقة ستنتهي، ولذلك علينا أن نبدأ بالترحيب بالأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك دكتور هشام. أهلا أستاذ ميادة. أهلا بحضرتك. الحمد لله على سلامتكم أنتم الاثنين. الله يسلمك. عيانين الحمد لله على السلامة. الشتاء وما يفعله بالناس إن شاء الله ربنا يعافينا كلنا بإذن الله. طبعا وننصح مستمعينا باتخاذ اللازم برضو والأدوية المقوية عشان يقوموا. وكل واحد يعرف، يعني أنا بالنسبة لي أعرف إن أنا لا خلاص بقى قطار السنوات بدأ أمام الأرقام تضع أصفار كثيرة. مش بس الصحة والعمر. لسه بدري يا دكتور. يعني هذه الأصفار الكثيرة نريدها أن تكون في الأعداد المشاركة في الانتخابات الرئاسية. قل رأيك أيا كان هذا الرأي، لكن عليك أن تقدم صورة مشرقة مشرفة للعالم أنك بالفعل جدير بحضارتك بمصرياتك، بأنك الأول في أشياء كثيرة جدا متعلقة بالانتخابات الرئاسية. كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، يعني الانتخابات في الخارج، يعني حتى هذه اللحظة والحمد لله ربنا دايما يجيب كل الخير، مشرقة جدا تؤكد أن وعي المصريين لديهم سلاح قادر على أن يقدم صورة تليق بحجم مصر. هو أنا متفق مع حضرتك تماما، لأن المشهد امبارح كان مشرف والساعات اللي مضت من النهاردة مشرفة ومبهجها، وبتقول لحضرتك قلته أن احنا أو دول أحفاد صناع حضارة عظيمة جدا قادرين أن هم يشرفوا بلدهم في أي مكان. الحمد لله 137 لجنة في 121 دولة، يعني عندنا عدد اللجان أكتر من عدد الدول. ده جاي من أن في بعض الدول فيها أكتر من لجنة نظرا لتواجد المصريين فيها. عندنا آخر إحصاء للسيدة وزيرة الهجرة في مارس اللي فات تكلم على 14 مليون مصري في الخارج، يعني في زيادة طبعا عن الرقم الأخير اللي كان مرصود 12 مليون، بقينا أكتر من 2 مليون. فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا هتلاقي فيها 5 لجان، واشنطن العاصمة، نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وهيوستن. في بلاد فيها 3 لجان زي استراليا، كانبرا وسيدني وملبورن. وفي يعني بلاد فيها برضو 3 لجان زي برلين في ألمانيا، فرانكفورت وهامبورغ. في بلاد فيها لجنتين. نعم. طبعا أشهرهم في المنطقة عندنا السعودية، جدة والعاصمة الرياض، وعندنا الإمارات فيها دبي وأبوظبي، أبوظبي العاصمة. وزي الأردن فيها عمان العاصمة وفيها العقبة. تروح لبلاد أوروبية وأمريكية هتلاقي فيهم لجنتين، عدد المصريين فيهم كبير. هتلاقي إيطاليا فيها العاصمة روما وفيها نابولي، وهتلاقي فرنسا فيها مارسيليا بالإضافة للعاصمة باريس، وهتلاقي في كندا لجنتين، أوتاوا ومونتريال. باقي الدول بقى لجنة واحدة، طبعا ده هيأثر يعني في أعداد المصريين، لأنه في مسافات كبيرة ومساحات كبيرة بين البلاد وبعضها. نعم. وعشان كده نتمنى أنه الانتخابات اللي جاية بعد عدة سنوات يبقى ماهر. أنت يا أستاذ أحمد في صياغة النقد وكأنك تمتدح، تنتقد وكأنك تمتدح، والله إذا تريد نظرة في هذا الشأن في هذه الجزئية. المهم الرسالة توصل، بس في الآخر أكيد وصلت طبعا. لأنه إحنا شوف إحنا دلوقتي بالتكنولوجيا بنعمل كل حاجة، أنت قاعد حساباتك في البنوك بالتليفون بالدرها، تحولاتك في بالتليفون بالدرها، أوراقك الشخصية بتخلصها بالتليفون. أنت عندك حلم التصويت الإلكتروني. طبعا، لأنه طالما في ضمانات أنه اللي بيصوت هو نفس الشخص أو حتى بالتوكيل إذا ده ينفع علينا أن احنا نبتكر. احنا مفيش حاجة بنحلم بيها يا أستاذ أحمد في مواجهة إلا ما بتتحقق إن شاء الله، إن شاء الله يعني. وبإذن الله بإذن الله يحصل، لأنه من حق الناس أنه يعني بينها وبين مركز تصويت 8-9 ساعات طيران انها تشوف حل، انها تصوت وتشارك في صياغه حاضرها وصناعه مستقبلها. رغم المسافات الطويله يا استاذ احمد، في يعني في ناس كتير راح كتير فعلا طبعا. انا شفت لاحظت بقى الصبح كمان وفي الهيئه الوطنيه للانتخابات بتتابع بالفيديو كونفرنس، شفت سيدات شباب وسيدات كبار سن. تمام، هتلاقي ناس عندها صحه معتله او عندها مشاكل صحيه او عندها بترعى امهات او يعني ابناء عندهم مشاكل مش قادرين يتحركوا، لما يبقى جنبهم او يبقى التصويت الالكتروني او صقيع متقلب وفي طيران مقطوع، يبقى التصويت الالكتروني ممكن يكون حل مناسب، او التصويت بالتوكيل. صحيح الدول دي عامله لاكثر من لجنه، بس طبعا دوله زي الولايات المتحده الامريكيه 50 ولايه او 51 في طيران بيوصل 4-5-6 ساعات بين الولايه والتانيه، حرام انه نمنع الناس دي من التصويت. نشوف يعني احنا داخل مصر ما فيش حجه، يعني ما عندناش مبرر ان يبقى يعني انت تقترح انه يبقى التصويت الخارج بس، ممكن على الخارج او على الاقل في الخارج بس الاول ونجرب الموضوع. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة بنات الأهرام. أطلنا بعض الشيء مع هذه الكلمات التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم بقلم الراحل طبعا شاعر النيل حافظ إبراهيم، موسيقى الموسيقار السنباطي، لكي تكون يعني فاصلة منقوطة لما سبق. هي مناسبة للحدث جدا كل الدنيا تفرج علينا دلوقتي، ولما هو آت أيضا بالضبط. يعني مؤتمر المناخ في الإمارات العربية المتحدة في دورته 28 أعتقد امتداد لما كان في نوفمبر آخر العام الماضي على أرض مصر في شرم الشيخ. إلى أي مدى حضرتك قرأت وتابعت كلمات الزعماء وبخاصة الزعماء العرب، وعلى نحو الأكثر خصوصية كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استضاف مصر، استضاف هذا المؤتمر على أرض مصر منذ أشهر؟ كلمة السيد الرئيس امتداد للي احنا عملناه في مصر. نعم. والمؤتمر 25 نوفمبر الماضي. بس مش المؤتمر في الإمارات مش بس امتداد للي حصل في مصر، لكن كمان ابتدى يعني يجني ثمار اللي بتأسس هنا، لان احنا حضراتكم فاكرين المؤتمر امتد قد ايه علشان ما يبقاش يتعمل ونعقد ونفض من غير ما يبقى فيه نتائج ملموسه للدول الفقيره، لانه كان برضه يعني هيبقى تحصيل حاصل ومكلمات حصلت من غير نتائج على الارض. فامتد المؤتمر في مصر علشان يبقى فيه شيء ملموس حقيقي ونقدر يعني نبقى لمسينها بايدينا وتتحط في مقررات وتترحل للمؤتمر اللي بعده اللي هو ده موجود دلوقتي. لكن في كل الاحوال وطبعا الرئيس اكد تاني على الموقف المصري اللي هو عايز تعويض من الدول الغنيه للدول الفقيرة على شغلها اللي أرهق الكرة الأرضية وأرهق المناخ في كوكب الأرض وأرهق البيئة على سطح الأرض، ومحتاجة الدول الفقيرة هذا التعويض، لأنه مش إحنا مش بلادنا اللي يعني تسببت في ثقب الأوزون، ولا بلادنا اللي بتعمل تجارب نووية، ولا بلادنا اللي عندها صناعات ثقيلة، ولا بلادنا اللي عندها صناعات ملوثة، ولا بلادنا اللي عندها وفرة من الفحم فبتستخدمه علشان توفر باقي أنواع الطاقة الأخرى. بالعكس احنا اللي مجني علينا في كل ده، احنا اللي عندنا بلاد وأراضي ومساحات شاسعة تصحرت، وعندنا بلاد وأماكن ومساحات شاسعة جفت، وعندنا في كل مكان، وعندنا طبعا أكبر نسب من المرضى المتأثرين بالبيئة وتلوثها واللي حصل فيها والمناخ واللي حصل فيه. فالخلاصة يا دكتور سيد ميادة أنه أفلحوا إن صدقوا، يعني بنتكلم كلام على تعويض. نعم. ده أفريقيا الوحدة عايزة 100 مليار دولار أفريقيا بس. فبنتكلم مش العالم الثالث كله ولا البيئة في العالم كله شمال وجنوب، لا ده أفريقيا بس عايزة 100 مليار دولار رغم ديونها برضو اللي داخل على تريليون دولار، فوائدها بتوصل 100 مليار دولار، وعندنا 25 دولة هم توقفوا، يعني تقريبا داخلين على التوقف عن سداد الديون، وعندنا مأساة كبيرة لأنه 32% من المساحات الجافة في العالم في أفريقيا، 75% من هذه 32 تصحرت تماما وممكن مش راجعة تاني خلاص. فعندنا عندنا مش عايز أقول مصيبة في أفريقيا في موضوع التصحر والجفاف، لكن عندنا مأساة كبيرة. ده توصيف طبيعي. للأسف يعني. غير الكوارث اللي بتحصل فجأة. فيضانات. ما تعودناش عليها. طبعا. والتغيرات الطقس اللي بقت تحصل فجأة. في أي لحظة. في وقت ما تعودناش عليه. بالضبط. وشوفنا ديرنا في ليبيا عمل إيه اللي حصل فيها. يعني عندنا 15,000 الحد الأدنى اللي غير يعني الإحصائيات بتكلم على أكثر من كده، 20,000 مواطن راحوا في غمضة عين. وده برضو مرتبط بحاجات حصلة وعملت زوابا في اللي ما هو يعني ده بيبقى فيه منخفض جوي مع تيار من يعني الموج بيعمل الفيضانات اللي تحصل ليه. يعني كلا يعني خلينا طبعا جهد جبار باذلين الاشقاء في الامارات، لكن افلح العالم المتقدم من صدق. وهتبقى النتيجه بقى بعد ما ينتهي المؤتمر نشوف بقى اترصد كام لهذه الدول الفقيره في بنوك العالم علشان تقدر تعالج اللي حصل وتصحح او تعوض الخسائر اللي حصلت عندنا. الصندوق اللي هيتم فيه تعويض الدول الناميه او الفقيره اللي هي اكثر يعني اكثر من تاثر بالتغيرات المناخيه سلبا، الصندوق التعويض ده هيبقى بس لكده ولا للمشروعات مثلا الخضراء وغيرها؟ ما هو المشروعات الخضراء استاذ مادة هتاخد في طريقها مشاكل من البيئه معاها. يعني احنا مثلا عايز اقول لحضرتك عارفه بمحطه بنبان في أسوان دي مثلا الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية يعني قولي يعني كمية الأطنان اللي بتوفرها من الملوثات أو الكربون يعني لا تقدر، يعني بمئات الملايين من الأطنان من الكربون اللي ممكن توفره محطة زي دي. جبل الزيت في البحر الأحمر نفس القصة، وجودها نفسه يوفر علينا مئات الملايين أو مئات الألاف من الأطنان من ثاني اكسيد او من الكربون الملوث للبيئه. فكل المشروعات الخضراء حتى لو مش بتزيل الملوثات لكنها بتوقف تلوث البيئه بشكل غير مباشر. سؤالي يا استاذ احمد التالي، يعني استكمالا فبتوفر فلوس وبتوفر مشاكل وبتوفر انفاق على المشاكل دي، يعني الصحه المخصصات هتقل طبعا لو الامراض اللي ناتجه عن بعض الحاجات قلت، فالمخصصات الصحه ليها هتقل معاها. سؤالي التالي يا فندم، وله صله بما نتحدث بشانه فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه وهذا المؤتمر المهم الذي يعقد، ولكن ما الورقه الضاغطه؟ لانه تعودنا ان الغرب لا يعني يسير في ركاب الانسانيه الا اذا كانت هناك ورقه ضاغطة. ما الورقة الضاغطة لكي ينظر الغرب إلى هذا الملف بروح إنسانية؟ أن تتحول عباراته الإنشائية الرنانة الجميلة إلى واقع فعلي تعيشه الإنسانية. متى يرق قلب الغرب للإنسانية في هذا الشأن الجغرافي أو المناخي؟ والله والإنساني. يعني ده سؤال صعب جدا وده أهم سؤال يعني فيه. خلاص بلغة الحلم بمفردات الحلم. لا أصلا هقول لك يعني ما فيش حاجة صعبة على الإجابة، نتكلم على صعوبة مش بس الإجابة لكن صعوبة الورقة التطبيق نفسه على الأرض، لأنه أنت محتاج أولا صعب. محتاج ناري ولا إيه يعني مش عارف يعني أنت بص يعني جدا طبعا إذا هم تضرروا زينا يا أستاذ أحمد من وده مثلا جزء من الإجابة إن هم يتضرروا زينا. فأنت في اتفاقيات في بعض الدول المهمه، بس ده كلام باحصاء اصلي يعني اللي قالت عليه استاذه مياده. ايوه اللي قالت عليه استاذه مياده احيانا بيبقى سري بين دوله ودوله، يعني مثلا دوله تمنح دوله اخرى، ده مش بس سري عن دوله تانية، ده احيانا سري عن الشعب نفسه. يعني في حكومه تمنح دوله اخرى انه تدفن نفايات ذريه او نفايات نوويه بتكبرها او نفايات ممنوعه. انا بلد عندي صحارى وانا بلد فقيره، بتيجي دوله تانية غنيه بتقول لي انا هدفن عندك النفايات بتاعتي وفي مقابل كذا. انا حاكم عايز اقعد في السلطه فبوافق، ما عنديش صحافة حرة، ما عنديش برلمان، ما عنديش حد بلغه يعني بهذه الكارثة بهذه المصيبة. ده بيكتشف بعد كده، تيجي يحصل ثورة أو يحصل انقلاب فتكتشف الحاجات دي، فتبقى فضيحة للنظام السابق. سيبنا شغل خيالي شوية. عروق الأرض لا تكذب، الأرض مش منفصلة عن بعضها. ده الأرض يعني الكرة الأرضية متصلة الأبعاد، متصلة السطور، متصلة المسطحات المائية، فشئنا أم أبينا الزمن سيكشف كل شيء. بالضبط، فكله بيكتشف، فكلنا في الهم. وأحيانا بيكتشف في البلد التانية، يعني يجي حزب بيسرب حاجات للحزب الحاكم اللي كان موجود في السلطة، فيكتشف، فتكتشف الناس أنه فلان الفلاني كان عامل اتفاقيات لدفن النفايات ملوثة للبيئة في البلد، في البلاد كذا وكذا وكذا. وفي بلاد عملت ده عنوة، يعني في كلام على ان الجزائر تعمل فيها كده من غير ما من غير شعبها ما يبقى عارف اصلا. المحتل الفرنسي عمل كده. لكن لما ده يقف ويتضرر العالم المتقدم ويضطر يشوف حلول عنده في بلده ويتم فيها هذه النفايات، يفكر من تاني. لما في اتفاقات كتيرة للتعاون بين الدول الفقيرة وبين الدول الغنية تتعطل، ويضطر او يضطر الشمال المتقدم يحس انه مشاكله او مصالحه هتتهدد وانه ده هيكلفه اكتر، يعيد التفكير زي ما الاستاذه ماده بتقول. لما يبقى ده ينعكس بقى على الانتخابات الداخليه، وان في اوراق يمسكها المعارضه جوه البلاد المتقدمه في الانتخابات، ممكن الدول الغنيه دي تفكر تعيد حساباتها. لما الهجرة الشرعية تبقى مفيش سيطرة عليها يفكر. لما الإرهاب يعني يضرب من تاني زي ما كان حصل كده في عقد من العقود من 10-15 سنة، كان كده بيضرب الإرهاب في كل مكان، ممكن الدول الغنية تفكر من تاني. طب ده طبعا سيناريو ما نتمنهوش. الدولات المناخية وإهمال الطبيعة، يعني الغرب ما إهمال الطبيعة أدى إلى أولا إهمال الطبيعة. بص، لما يبقى فيه نهر بيجف بين بلدين، إحنا عندنا ربنا رزقنا نعمة إحنا مش حاسينها، النيل، النيل ده نعمة كبيرة جدا. لكن في بلاد بينها أنهار صغيرة، نعم، وبينها ينابيع مية عذبة. لما تجف أنهي شعب هيشرب؟ الشعب اللي على شمال الأنهار دي ولا على الشعب اللي حاجز المية؟ طبعا لا، الشعب الأقوى. ومن هنا بتيجي الصراعات والحروب والمشاكل. لما يبقى أرض جفت في بلد معينة جوه بلد واحدة، الناس اللي شغالين في الزراعة بيروحوا فين؟ الناس اللي شغالين في الصيد بيروحوا فين؟ بيبقوا بطالة. بطالة دي بتحول أي حد يجي يقول لها تعالي، أي حد يجي يقول لها تعالي في تنظيم مسلح، الناس بتروح للأسف، يعني لأنها مش لاقية تاكل أي حاجة، فأي حد ممكن يضحك عليها في طريق الانحراف، سواء إرهاب أو سواء تهريب أو سواء مخدرات أو أي عمل خارج عن القانون، كله مرتبط ببعض. فكل ده لما يتصدر إلى الشمال، يبقى الشمال يفكر مليون مرة قبل ما يعمل أي حاجة. وأنا لابد أن أفكر الآن في حلول وقت موجز أمدال وحيلة والنصف، لو تعدى لنا أستاذ أحمد. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية، موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي واصل لقاءاته ومباحثاته لليوم الثاني في إطار مشاركته في مؤتمر المناخ في دبي COP28. رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 محمود محي الدين يؤكد أن الفرصة لا تزال مواتية لمعالجة قصور تمويل العمل المناخي. الولايات المتحدة تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار لدعم صندوق المناخ الأخضر. الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد انتظام التصويت في ثاني أيام الاقتراع للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية. الوطنية للانتخابات تعلن حل المشاكل التقنية التي كانت تعطل تصويت عدد من المواطنين المصريين في بعض الدول. مرور 50 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية عبر معبر رفح إلى السكان المحاصرين في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا عنيفا على أنحاء متفرقة في غزة، وارتفاع عدد الشهداء منذ أمس إلى 240 شهيدا. الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. حب الوطن حب العليا أبجيل هو كاد الأستاذ أحمد رفعت أن يذوب ذكريات وطنية جليلة مع هذه الأغنية العريقة الجميلة من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، خاصة إذا ما سمعت خارج نطاق هذا الوطن. أعتقد ده يعتبر يعني من أجمل الأشياء التي تجعل المتغربين والمغتربين عن وطنهم في حالة نشوة وانتشاء وعشق متصل بالوطن. بس عبد الوهاب حالة يعني حالة خاصة جدا. أشوف إحنا عندنا مبدعين في التلحين يعني قامت طبعا. يعني شوف كل تلاقي كل مصري وكل عربي يقول لك بليغ، في حالة تعاطف مع بليغ لأنه ابتدى بدري جدا، في حالة تعاطف مع سيد درويش لأنه مات صغير جدا 31 سنة ولا حاجة. عندنا الموجي حاجة بديعة، عندنا كمال الطويل حاجة فخيمة، عندك حتى سيد مكاوي حاجة رائعة، منير مراد لغاية منير مراد يعني البهجة كلها في منير مراد ومحدش حقه واللحنية السابقة ومحدش حقه للأمانة يعني محمد فوزي البهجة كلها لغاية ما توصل لهذا الجيل يعني اللي احنا فيه جيل الشرنوبي الأخوين صلاح وفاروق وغيرهم. لكن يبقى محمد عبد الوهاب هو موسيقار العصر بلا جدال وبلا منازع، وموسيقار الأجيال تحط كل الألقاب الممكنة وما يغيرش في الموضوع حاجة، لأنه فعلا يستحق هذا الرجل. ده جفنو علم الغزل، وده ست الحبابي حبيبة، وكل تراث المصري اللي ممكن ومضناك جفاه مرقده، إلى كل اللي ممكن العرب والمصريين بيغنوه وحافظينه، لكن في التراث الوطني ده بتاع الوطن الأكبر، وده بتاع النهر الخالد، وده بتاع كليوباترا، وده بتاع نشيد القسم، وده بتاع طول ما أملي معايا، وده بتعاون مع الرحمنية، وده بتاع أصبح الآن عندي بندقية، وده بتاع أم كلثوم بأغانيها الوطنية وغير الوطنية، ده بتاع أهواك اللي هي يعني موسيقى عالمية تلحنت وتوزعت في كل دول العالم. فمحمد عبد الوهاب حالة خاصة جداً. يجب التوقف عنده ويستحق التوقف عنده، وكذلك يعني أمر يستحق التوقف عنده. بينما كان زميلتي ميادة تقرأ موجز أنباء الواحدة والنصف، يعني هناك خبر ما استلفت انتباه حضرتك وطلبت اللي هو حل المشاكل التقنيه. مش شوف لسه كنا بنتكلم هو ده الاثار لديك هذا الشؤون تجاه لا ده جه بعد ما قلنا يعني نزل من غرفه الاخبار بعد ما اتكلمنا. لكن هذه المشاكل التقنيه محتاجه انها تتبحث وتتفحص, لانه ممكن نوصل يعني ده لو كل المشاكل دي اتحلت ومحلوها الحمد لله وده خاصة يعني ببعض زي ما ممكن يحصل في اي مكان, تروح بنك تلاقي سيستم واقع فبعد شويه يشتغل. لكن اذا احنا حلينا كل المشاكل دي ممكن نوصل اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو التصويت الالكتروني او التصويت بالتوكيلات. نعم. ايضا هناك طبعا مرور 50 شاحنه مساعدات انسانيه على ما أتذكر الخبر كان إيه ميادة؟ مرور 50 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية عبر معبر رفح إلى السكان المحاصرين في غزة. طب بس قبل يا أستاذ مادة ما نروح للخبر ده إحنا عندنا برضو الكتلة الانتخابية في مصر أو الناخبين المصريين عددنا زاد السنة دي. يعني انتخابات الرئاسية الأولى 2014 من لهم حق التصويت اللي لهم حق التصويت كان كنا 53 مليون 456,256 ارقام. لا ما انا بقول لك كان سياده الرئيس كان خد 23 حصل على 23 مليون صوت 473 صوت بنسبه 96.94%. الاستاذ حمدين صباحي خد 740,340 صوت بنسبه 3.6%, يعني كده يكملوا 100% من عدد الأصوات الصحيحة. الدورة اللي بعدها كان سيد مصطفى موسى نافس سيادة الرئيس. سيادة الرئيس حصل على 21 مليون 435,387 صوت بنسبة 97.2%. والسيد مصطفى موسى خد 656,000 صوت 540 بنسبة 92.92%. السنة دي بقى شوف القفزة بقى, شوف آخر الانتخابات كان 59 مليون عدد الناخبين, احنا وصلنا السنة دي 67 مليون. فاللي عايز أقوله أن هذه الأعداد الكبيرة ممكن وارد أنه يحصل في لجنة أو أكتر يعني لخبطة, ممكن تحصل مشكلة إلكترونية, ممكن تحصل مشكلة تقنية. لكن في النهاية السلبيات اللي كانت موجودة, هذا التراث السلبي العتيق الكبير العريق في مصر من الانتخابات لم يعد موجودا. اللي احنا ورثناه والأجيال بتاعتنا دي طلعت لقيته, تصويت الموتى لم يعد موجودا, تصويت المصريين في الخارج لم يعد موجودا, الورقة الدوارة لم تعد موجودة, عزل القضاء جوه اللجان وبره اللجان تمنع الناس انها توصل اللجان, لان كان في قرى في حتى في الانتخابات البرلمانية تحديدا او احياء معروفة راح تصوت فلان يتوقف ناس تمنحها بلطجية او سيدات مش عارف ايه بيشتموا بحيث ما يوصلوش اللجان. هذا الموضوع لم يعد موجودا. حشد الموظفين العموميين في اتوبيسات او تهديدهم هتتفصل هتتنقل هتلاقيها تتأخر, هذا الكلام لم يعد موجودا. التسويد هذا المصطلح لم يعد موجودا. في مشاكل قدام اللجان سببها ناس بتوزع حاجات, ده ممكن يبقى دي مخالفات خاصة بالمواطنين, لكن مخالفات الدولة نفسها الدولة أجهزة الدولة نفسها لم تعد كل هذه السلبيات موجودة. وبالتالي من ضمن الدعوات للمصريين ان هم ينزلوا يصوتوا انه احنا مشينا خطوة للأمام مش عايزين نرجع لها تاني, عايزين نبني خطوة تانية للانتخابات اللي جاية. ممكن الانتخابات المرة دي يبقى يعني المنافسة يعني واضحة ميلة لمرشح معين, ممكن الانتخابات اللي بعدها ما يبقاش فيه, الانتخابات اللي بعدها تبقى المنافسة شرسة. الدول بتتقدم بالتراكم. نعم. مفيش حد يجي يقول ايه تعال نعمل ديمقراطية بكرة بالنقاط. مفيش حد يجي يقول لك تعال نعمل دولة متقدمة بكرة, ايه رأيكم ما تيجوا نعمل هذا الكلام غير صحيح. كل الدول اللي تقدمت تقدمت بالتراكم خطوة ورا خطوة ورا خطوة, وجيل يسلم جيل نقطة معينة وصل عندها والجيل اللي بعده يبني تدرك أخطاء والتعلم بالضبط. يعني بس أقول لك ايه, شوف أوروبا بيعملوا ايه في الانتخابات. ما أوروبا دي نتاج 500 سنة تطور, حصل فيها حروب أهلية وثورات على ملوك وممالك تحولت إلى ممالك دستورية, كان مالك يحكم كل حاجة بيملك ولا يحكم, وحصل فيها ثورات على ثورات دينية, وحصل أمريكا اللي حصل فيها برضو ورثة اللي حصل في أوروبا وبنت عليه كمان. فإحنا في سبيلنا لهذا التقدم، فالناس ما تستعجلش، لكن الحمد لله ما قطعنا خطوات. إذن تتفق يا أستاذ أحمد مع الأقلام التي تكتب يعني وهي تتمثل هذه الفترة منذ قيام ثورة 30 يونيو 2013 حتى هذه اللحظة بالتجربة المصرية، أنت تتفق مع قول كهذا ولك بالضبط؟ أتفق جدا. وأنا من أنصار الملف الاجتماعي أن ندفع فيه زي ما احنا قد ما نقدر، عايزين نوقف الخرافة، عايزين نوقف زيادة السكان، عايزين نوقف الأفكار المتطرفة، عايزين نوقف كل السلبيات الموجودة في المجتمع، الميراث الثقافي عن الجواز وعن الطلاق وعن الأسرة، كل ده عايزين نتخلص منه سريعا. الملف الاقتصادي نمشي فيه برفق لأنه بيأثر على مصالح الناس، الملف السياسي ده نمشي فيه برفق أكتر من الاقتصادي، لأنه لو اندفعنا فيه هيجيب لنا جماعات متطرفة زي ما حصل في 2011، فمش عايزين ندفع اندفاع يخلينا نندم، يعني لما نتأنى فيه أفضل من ننزلق فيه. نعم. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا سينا لما تقصر، زلنا معكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الخبر اللي كان موجود في موجز الأنباء، مرور 50 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية عبر معبر رفح إلى السكان المحاصرين في غزة. طيب حضرتك قريت إزاي الأيام اللي فاتت، هدنة، توقف هدنة، استئناف هدنة، عودة الحرب مرة أخرى ودخول، هل ستعاني الشاحنات من الدخول مرة أخرى؟ يعني كانت بتقعد كتير علشان توصل لأهلنا في غزة، هل ما بعد الهدنة الدنيا هتختلف؟ يعني في خبر تانية، ميادة الخارجية الفلسطينية بتطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. يعني هل في أمل لوقف إطلاق النار؟ والله احنا قدام عدو مجرم للأمانة، يعني بتعامل بشكل ملوش علاقة بالمنطق، مش بس ملوش علاقة بالإنسانية، ملوش علاقة بالمنطق أصلا. يعني في حالة هيجان كده وهستيريا عند هذا العدو. احنا 240 لسه قايلين في النشر 240 شهيد في 24 ساعة، يعني عندنا 10 كل ساعة، يعني إجرام، يعني إجرام ما حصلش في أي دولة، ما حصلش أي، ما فيش صراع في على وجه الأرض في هذه الأعداد. 16,000 شهيد لغاية النهاردة ولسه ما شبعوش رغم الهدنة اللي استمرت 7-8 أيام. لكن احنا عندنا بيان مصر امبارح بالليل بيدين يعني انهاء الهدنة مخالفتها واستمرار العدوان. وطبعا البيان واضح جدا بيحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية. وبعده صدر بيان من قطر الشقيقة برضو نفس على نفس على هدى البيان المصري وبيدين العدوان وإنهاء الهدنة. لكن احنا توقعنا هنا يوم الاثنين اللي فات ان الهدنه هتستمر، وحتى قبل الاثنين قلنا الهدنه هتكمل كام يوم بعد كده وبعد كده هتنتهي، لانه انت قدام داخل هذا الكيان الصهيوني داخل الاسرائيلي في تفاعلات بتحصل استمرارها هيبقى مش مفيد. يعني في واحد من اشهر جواسيس الاسرائيليين اللي كان بيتجسس على كلنا فاكرين لو قلته الناس هتفتكر اسمه، اللي هو جوناثان بولارد. كان خد فتره كده يعني كل الانباء رايحه جايه على جوناثان بولارد ده، عامل فيديو بيطالب الحكومه الصهيونيه انها تعتقل كل اسر الرهائن الموجودين او الاسر الموجودين عند المقاومه الفلسطينيه ومنعهم من الكلام، لانه ابتدى كلامهم يضعف الداخل الاسرائيلي ويفكك الجبهه الداخليه، لانه الناس بتتكلم اولا اللي خرجوا ابتدوا يقولوا كلام كويس على المعامله الحسنه اللي كانت موجوده. اللي ما خرجوش بيقول ولادنا احنا فين، اشمعنا دول ولادنا احنا فين بقى. فابتدى الداخل الاسرائيلي يتفكك، ما بقاش على يعني قلب راجل واحد زي ما ابتدى 8 اكتوبر بعد ما ابتدى يرد على اللي حصل في 7 اكتوبر. ابتدى الكلام بقى على التفاعلات اللي بتحصل، احنا الطيران الاسرائيلي هو اللي قتل عدد كبير من الاسرائيليين مش الفلسطينيين اللي ضربوهم، لان في اجسام محروقه بمواد مش مع الفلسطينيين. ابتدى الكلام على انه ضروره محاسبه ومحاكمه نتنياهو على هذا التقصير وباقي يعني المؤسسات الامنيه. ابتدى كلام اكتر بقى على انه دخلت وليكم اهو من يوم 8 اكتوبر وليكم داخلين على 3 اسابيع بري ومفيش حاجه وعمالين تقولوا ضحايا، وبعد كده قلتوا لنا ده احنا عندنا 1000 جريح فيهم 282 حاله خطره، وبعد كده قلتوا لا ده 2000 جريح. واضح انه الاعلام العسكري الاسرائيلي يعني بيخفي معلومات على الداخل الاسرائيلي ومش بيقول كل الحقيقه. كل ده ابتدى غير بقى الضغوط الانسانيه، غير المظاهرات في كل انحاء العالم، شعوب الارض كلها اتحركت، شعوب احنا شفنا ده، احنا شايفين حاخام يهودي لا يقيم في اسرائيل عامل فيديو بدين كل اللي بيحصل، يعني مش بس يهود عاديين، لا وصلت الى رجال دين يهود، مش بس شعوب تانية. فانت واصل الى مرحله لو استمرت هيبقى خطر على الجبهه الاسرائيليه، وبالتالي كان ضروره ايقاف الهدنه عند هذا الحد وبدء او العوده الى العدوان مره اخرى، لانه نتنياهو بيلحق نفسه، لانه اكتر من كده هيبقى خطر على الجبهه الداخليه. لكن احنا يعني لما تبقى الانباء بتتكلم على قتال شرس، يعني هو طبعا العدوان هيستهدف دوله الجنوب وده الخطر اللي احنا لازم ننتبه له، لازم تبقى في يقظه شديده منه او ليه، لانه لما انت بتضرب في الجنوب اذا انت دخلت على الجزء الثاني من المخطط، انك رايح بقى الى الحدود مع مصر وعايز ترحل الناس قصرا. ده ممكن يعني لغايه يوم الاثنين في حلقه الاثنين يكون بان شويه، ممكن حلقه السبت اللي جاي ان شاء الله يكون باذن الله تعصر وانهزم، لكن ممكن تكون الصوره وضحت. لكن اللي جاي اخطر، اللي جاي اصعب، ادينا شايفين في 24 ساعة 240 شهيد غير مئات الجرحى. لكن لما تيجي الانباء بتتكلم على قتال عنيف في بيت حنون وفي بعض اماكن شمال غزة، ده معناه انه كلام الاسرائيليين على ان هم سيطروا بالكامل على شمال غزة غير صحيح، وانه لسه في مقاومة شرسة. هم طبعا الفترة اللي فاتت لما يتقال ان هم حرروا جثة اسرائيل امبارح، ده معناه انه يعني اشتغلوا شغل يخص المعلومات، يخص الاستخبارات، بذلوا مجهود كبير عشان انت بتطلع رهائن. طب بيطلعوا منين؟ انت حاطط غزه كلها تحت سيطره، يعني طيران الكتروني ولما شفنا الرهائن على التلفزيون دي اللي عايشين يعني طالعين من احياء شعبيه، يعني في ناس بس جبتيهم منين؟ هم الاماكن اللي شفناهم خارجين منها، مش دي الاماكن اللي كانوا عايشين فيها؟ والمعامله يا استاذ احمد يعني المعامله جيده، وكل اللي كانوا بيطلبوه كانوا بيقول لهم لبن اطفال واكل مش عارف ايه، ده معناه انه يعني المقاومه عامله حسابها، يعني لو تمثيل مش مستحيل هيبقى كده. طب طفل هيمثل طبعا، وسيدات طبعا يعني مش الفرحه، وان هم وكانهم كانوا في رحله وفي كامل هندامهم على فكره. ما هو ده معناه ان في امكانيات كانت موجوده جاهزه يعني لاستقبالهم بشكل. طب هل وجود اصلا لكن خرجوا ازاي وصلوا هنا النقطه دي اللي اتسلمت ازاي؟ هل اجهزه الرصد كانت عامله؟ لكن لما نتكلم امبارح ان في السائلين توصلوا الى جثه من الجثث، يعني يبدو ان في شغل مخابرات اشتغل الايام اللي فاتت، لكن دي حدوده انه يلاقي جثه. في شغل مخابرات في الحته تشتغل، هتلقى شغل مخابرات تاني في الجانب التاني المضاد تشتغل. ما اعتقدش المقاومه حضرتك يعني مكسوره الاذرع. لا ما لسه بقول لك، ما هو لما تلاقي المعارك في شمال غزه لغايه اللحظه دي شغاله، يبقى كل الكلام اللي اتقال على تدمير شمال غزه حره بقى اسرائيل والسيطره عليه غير المنطقه هي حره غير صحيح. التحذيرات المصريه واضحه طبعا من سياده الرئيس. لا احنا خطوط حمراء واضحه وتحذيرات واضحه، ومفيش مسؤول مصري معني بالامر الا ما اتكلم، سواء السيد سامح شكري وكل رجال الخارجيه المصريه والسيد الرئيس وسيد رئيس الوزراء. مش بس في خط أحمر، لكن ألا يدرك السيد نتنياهو أنه يحيل المنطقة إلى يعني إلى جحيم بهذا التعنت بهذه التصرفات؟ ألم تصله نداءات يعني دولية وجهات رسمية في العالم؟ إلى أي مدى أنا هقول لك يا دكتور أستاذ مادة على مشهدين امبارح. مشهد لقطة قديمة لنتنياهو مع أحد الحاخامات الإسرائيليين أو اليهود بيباركوا، بيقول له عايزين نستعجل اللي أنت بتعمله أنت، فقال له أنا عامل أكتر، يعني بيقول له أنا عامل أكتر من المطلوب، قال له لا أنت تشتغل ببطء، عايزين ننفذ المخطط بأسرع من كده. الفيديو يعني شوية وهنتشر والفيديو هنتشر وهيبقى كلنا شايفاه، لكن في وثيقة امبارح اتسربت في البي بي سي بتتكلم على مخطط تهجير الإسرائيليين من سنة 56، نفس المخطط ده، يعني نفس اللي بيحصل النهارده ده من 56 ايام حرب العيدان الثلاثي، ولولا صمود مصر ولولا صمود بورسعيد يعني ولولا العالم يحاول ولولا ده بقى اللي انا عايز اقوله. اللي حضرتك بتسال نتنياهو مش شايف الضغوط عليه، مش همه حاجه. انا عايز اقول لك نتنياهو عجله في ترس شغال، استخدم كلمه العماليق من سنين، كلمه العماليق، نحن نواجه العماليق، يعني ألا يسيء إلى نفسه حينما يستخدم هذه الكلمة مجموعة من الأفراد يطلق عليهم لفظ عماليق؟ أم أنك ترى هذه المفردة ذات أبعاد أخرى، لديه ذات إرث تاريخي، إرث ديني، إرث ثقافي وما إلى ذلك؟ هو كانوا بيتكلموا كتير على أنه العامل الاقتصادي هو اللي بيحرك الدنيا كلها، البترول وخلافه والطاقة وخلافه والثروات والآلة الصناعة الغربية اللي بتصدر لهذه المنطقة كل حاجة، وكنا بنتكلم جنب ده بنقول في عامل تاني اهم اللي هو عامل النبوءة الدينية. في يعني كلام، وهنا عندنا كتب كتير وهم هناك عندهم كتب كتير، ان النبوءة الدينية هي اللي بتحرك حاجات كتير في المنطقة، وهرمجدون وغيره، وعندنا عودة سيد المسيح في بعض الطوائف، عندنا عودة المهدي المنتظر، عندهم في الشيعة او الاشقاء في الشيعة عودة الامام الغائب، بعض يعني في امور كتير تختلف الاسماء لكنهم يتحدثون عن في طوائف بتفكيرها يعني بهذا الشكل ومؤمنه بهذا الموضوع، واصبح الرجل في الكيان يعني لديه اليقين التام بانه قد ان الاوان. هي هو اصلا كان مبني على هذه النبوءه، وعشان كده جايه من هنا فكره اسرائيل الكبرى اللي هي من النيل الفرات، وهي اصلا عشان كده كان يقول لك الدول الدينيه في العالم، ويقول لك الفاتيكان و إيران، احنا كنا بنقول إسرائيل رقم واحد، هي بلد أكتر بلد ديني، مهما كان فيه علمانيين ومهما كان فيه سياسيين ومهما كان فيه يعني تيارات سياسية مختلفة، لكن هي البلد الوحيد المبني على النبوءة الدينية. طبعا يعني احنا عارفين ديننا كويس وعارفين سماحة الديانة المسيحية، وعندنا المسيحيين المصريين ضد الفكرة ورفضنها، وفي حتى كنائس غير بعض الكنائس الإنجليزية في الولايات المتحدة، لأنه ده كان بوش من ضمن يعني المنتمين لهذا التيار، لكن الأب والابن يعني، لكن في تيارات دينية رافضة لهذا المنطق ورافضة لهذه النبوءات، وبتطالب هذه لسه بفكر بقول لحضرتك خخام لا يقيم في إسرائيل ويهودي وضد اللي حاصل وبيدافع عن فلسطين أكثر من أي حد. دي التيارات المتطرفة اللي شايفها الموضوع بهذا الشكل، لكن شئنا أم أبينا هذا التفكير موجود وبيحكم جزء من السياسات الموجودة، واحد منهم اللي حضرتك لسه سألني عنه نتنياهو، فعشان كده شايف أنه بيحقق يعني إرادة إلهية في هذا الموضوع. إلى أي مدى يعني يوضع ذلك في ذخيرة المنتخب المصري لمن يرشحه ل أنا أحيي ذكائك. يعني أنت عبقري يا دكتور هشام. لا ما أنا هقول لك ليه، لأن كل اللي احنا قلناه في آخر ربع ساعة يؤكد أنه الله أعلم في اللي جاي في المنطقة. وبالتالي نريد رئيس مش بس قوي ومس عنده خبرة، لكن الأهم في كل حاجة أنه عنده ذاكر الملف، عنده دعم شعبي هايل، عنده مسترد إلى إرادة شعبية كبيرة. يعني يقف قدام أي حد في العالم ويقول له أنا شعبي عندي أغلبية، يعني مش لازم كاسحة، على الأقل أغلبية كبيرة جدا انتخبتني، وبالتالي يحط رجل على رجل قدام أي حد يرفض حاجة فيها ضرر للمصريين أو يوافق على حاجة فيها مصلحة للمصريين. أنا مش بتكلم على اسم معين، أنا بتكلم على رئيس مصر القادم لازم يكون محصن بإرادة شعبية هائلة. فمحدش يقول إنه أنا صوت اللي هيفرق، أيوة هيفرق. محدش يقول يعني أنا لو نزلت هو ده اللي هيأثر، أيوة هيأثر. انزل يا فندم انتخب اللي انت عايزه، بس اختاروا لنا رئيس لمصر جاي بإرادة شعبية كاسحة، لازم يبقى محصن شعبيا، لازم يبقى مدعوم شعبيا، لازم يتباهى بالمصريين، لازم يدخل في أي مفاوضات قاسية أو غير قاسية، صعبة أو غير صعبة، شديدة أو غير شديدة، مع طرف مع أطراف، وهو محصن تحصينا كاملا من شعبه، وشعبه واضح لكل العالم انه واقف يقف خلفه بكل قوه، حاسس انه مستقوي بشعبه بالضبط، معاه عزوه، لانه العالم الان اصبح ينظر الى المشهد ليس فقط من زاويه من يحكم، بقدر ما يرى المشهد من يساندون ويتمسكون بالضبط. عشان كده اول قرار يخص الجماهير متصل بغزه، لما سياده الرئيس قال ان الناس تنزل وتشوف المصريين رايهم، ماشي الناس تنزل، ده هو بس لمح كده، لمح لقينا المصريين بالملايين في الشارع، وده اللي احنا عايزينه في يوم الانتخابات ان شاء الله يا فندم. انتهى اللقاء، لكن اللقاء سيمتد يتواصل معكم مع كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، لك كل التقدير والشكر. الله يخليك دكتور، شكرا إن شاء الله في العمل آخر من زملائنا بكتيبة البرنامج العام. شكرا لكم، كنا معكم دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، على هندسة الهواء رفعت موسى، والإخراج كريم فرج، وشعارنا تحيا مصر دائما تحيا مصر.